بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: الدليل التاسع قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدليل التاسع من أدلة تحريم موالاة الكفار قوله تعالى عن اليهود: ترى كثيرا منهم، أي من اليهود، يتولون الذين كفروا، مع أنهم أهل الكتاب وأهل الدين وأتباع ملة، فإنهم يتولون الكفار الذين لا دين لهم وهم أعداء الرسل وأعداء الكتب. يتولونهم يعني يحبونهم بقلوبهم ويناصرونهم ويعينونهم، تولون الذين كفروا، مع أنه كان المفروض أن يتبرأوا منهم لأنهم أعداؤهم وأعداء دينهم وأعداء رسل الله وأعداء الكتب، فكان الواجب أنهم يتبرؤون منهم، فلا يحبونهم ولا يناصرونهم، يتميزون عنهم، لكنهم بالعكس يتولون الذين كفروا. والتولي هو المحبة والمناصرة وغير ذلك من الميول إلى الكفار، الميول القلبية إلى الكفار. قال جل وعلا: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. لبئس، إلا ما يقولون موطئة للقسم، قسم المحذوف، كأن التقدير والله أعلم، والله لبئس، لبئس اللام لام القسم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قدمت لهم أنفسهم من محبة كفار وموالاة الكفار. فدل على أن من أحب الكفار ووالاهم أنه قدم لنفسه شرا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، وما هو الذي قدمت؟ فسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ذكر عقوبتين: العقوبة الأولى أن الله سخط عليهم، يعني غضب عليهم، فهذا فيه أن الله يوصف بأنه يسخط ويغضب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. من سخط الله عليه، والله يسخط ويغضب ويكره الأعمال الكفرية والشركية، الأعمال السيئة الله يكرهها ويكره أهلها ويغضبهم ويسخط عليهم. من سخط الله عليهم دل على أن من أحب الكفار فإن الله يغضب عليه. من أحب الكفار فإن الله يغضب عليه، وأن محبتهم توجب غضب الله، لأن الواجب على المؤمن أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، هذا هو الواجب. فإذا عكس فأحب ما يغضبه الله وكره ما يحبه الله، هذا دليل على انحرافه عن الدين. أن سخط الله عليهم، هذه واحدة، هذه أشد عقوبات غضب الله جل وعلا، أن سخط الله عليهم. والثانية في العذاب هم خالدون باقون بقاء مؤبدا، ولا يبقى في العذاب بقاء مؤبدا إلا الكافر. دل على أن هذا النوع، على أن هذا النوع من الموالاة كفر لله عز وجل، يوجب الخلود في النار. ثم قال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن طاعة الله عز وجل، خارجون عن الإيمان. فدل على أن موالاة الكفار تنافي الإيمان، وأن موالاتهم علامة على عدم الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. دل على أن موالاة الكفار فسق. نعم. فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله. نعم، هذه واحدة. فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب بمجردها. هذا الثاني، عقوبتان. نعم. وإن كان الإنسان خائفا، وإن كان الإنسان خائفا منهم فلا يجزله يواليهم ولو كان خائفا منهم، إلا إذا أكره، إذا أكره فإنه يداريهم مداراة بما يدفع عنه الضرر، باب المداراة. إلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل، هذا يسمى بالمداراة، وهو دفع الضرر لا بمحبتهم وإنما بإظهار شيء يدفع عنه الضرر، إظهار شيء من موافقتهم في الأمور التي لا تجرح الدين، الأمور التي لا تجرح الدين والعقيدة، من باب المداراة، مداراة الضرر. نعم. وإن كان الإنسان مجرد الخوف لا يبيح الموالاة، بل الإنسان يصبر، الإنسان يصبر على دينه ولا يوالي الكفار، بل يصبر على دينه ما لم يصل إلى حد الضرورة، فيدفع الضرورة بما ليس هو من المساومة عن الدين أو التنازل عن الدين، إعطائهم شيئا من إظهار الموافقة لهم في بعض الأمور التي لا تمس الدين. نعم. وإن كان الإنسان خائفا إلا من أكره بشرطه. بشرطه إلا من أكره وقلبه، هذا الشرط، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا يسمى بالمداراة، وهو إظهار شيء مما يدفع شرهم عنه مع اطمئنان قلبه بالإيمان وعدم تنازله عن شيء من دينه، وإلا فإنه يصبر على دينه ولا يتنازل عن شيء منه لأجل إرضاء الكفار. نعم. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح؟ نعم. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله؟ نعم، إذا انضم إلى محبة الكفار، إذا انضم إلى محبتهم في القلب إعانتهم على المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين، هذا ردة كما سبق في نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين على المسلمين ردة. أو انضاف إلى هذا ما ذكره الشيخ هنا وهو عداوة دين الإسلام وبغض دين الإسلام، إذا انضم بغض الدين إلى موالاة الكفار فهذا ردة عن دين الإسلام، هذا ردة. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية الدين أو شيء من الدين هذه ردة عن دين الإسلام، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فإذا انضاف إلى محبتهم مناصرتهم على المسلمين أو بغض دين المسلمين فهذه ردة عن دين الإسلام. أما مجرد المحبة في القلب بدون أن يكون معهم مناصرة ولا عداوة للدين فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة، بل فيها إثم عظيم وهي كبيرة لكنها لا تخرج من الملة إذا لم ينضم إليها شيء مما ذكر. نعم. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص؟ يشير الشيخ رحمه الله إلى ما حصل في وقته من أن كثيرا من أهل هذه البلاد من بادية وحاضرة انضموا إلى أعداء المسلمين لما جاء الغزو والجيوش لمداهمة بلاد المسلمين، انضم إليهم الأعراب وكثير من أهل القرى والبوادي، ساعدوهم ونقلوهم وحملوا أسلحتهم ودلوهم على الطريق، هذا بغض للدعوة، بغض لهذا الدين، هذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله، شيء حصل في وقته. فإذا انضم إلى هذا، نعم، فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ نعم. الدليل العاشر، هذا اللي حصل. فإذا انضم إلى المحبة في الكفار هذا الشيء وهو كراهة التوحيد وكراهة دين الإسلام فهذا هو الخطر العظيم، الردة الصريحة. وكثير ممن ينادون اليوم بموافقة الكفار يبغضون الدين ويقولون إنه غلو وتطرف تشدد، كما يكتبون في الصحف في المجلات هذا من التشدد والتمسك بالدين عندهم أنه تطرف وغلو وأنه يجب اجتثاثه، تربية الناس على ضده، هذا ما ينادون به الآن. هذه ردة صريحة والعياذ بالله، يعني هذا بغض الدين، غير المناهج، لا تذكرون الشرك ولا تذكرون الكفر ولا تقولون كفار، قولوا غير المسلمين، لا تقولون كفار، لا تقولون مشركون، لا تقولون منافقون، غير الخطاب الديني إذا يقولون. هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، تحول والعياذ بالله. نعم، خلوا مناهجكم ما تغضب الكفار. طيب القرآن كيف تغيرون القرآن؟ مناهجنا هي ما في القرآن والسنة، فرضنا أن غيرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله المقررات، لكن ما نقدر نغير الكتاب والسنة، ما نقدر، هذا شيء ثابت، ثبوت الجبال الرواسي ولا يمكن مقاومته. وإن تتولوا يستبدل قوما غيره، إذا نحن تخلينا عن هذا يأتي الله بقوم غيرنا، الله لا يضيع دينه، فيض له أنصار وأعوان، لكن الشأن بنا نحن نضيع أنفسنا. الواجب أننا نتمسك بديننا وبعقيدتنا، نعم لا نتعدى على الكفار المعاهدين والمستأمنين والذميين، ما نتعدى عليهم، بل نفي لهم بالعهد، لا نستحل دماءهم ولا أموالهم، لأن هذا من الوفاء وليس هذا من الموالاة، هذا من الوفاء، وهذا مما أمر به الدين. فإذا كانوا يقولون إن هاللي فجروا المباني وسووا هذا بسبب الدين، نقول تكذبون، ما هو هذا بسبب الدين، هذا بسبب الجهل بالدين، الدين لا يأمر بهذا، الدين ينهى عن هذا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فيسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أعلم لهم أولا إنك ستنهي العهد الذي بينك وبينهم، لا تفاجئهم بنقض العهد، أعلم قبل، أسيحوا في الأرض 4 أشهر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطاهم مهلة. ديننا ما هو دين الغدر، فما يفعله هؤلاء غدر، والغدر ليس من الدين، ويبرأ الإسلام من هذا. لكن هؤلاء إما أنهم جهال ما يعرفون الدين، وإما أنهم مغرضون في أنفسهم شيء على الدين، واستغلوا الفرصة شنوها حربا ضد الإسلام وضد الدين. نعم، ديننا لا يمنع التعامل معهم بما أباح الله من البيع والشراء والاستئجار واتخاذهم عمالا للأشياء التي لا يحسنها إلا هم. الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا من المشركين يدله على الطريق في الهجرة، مشرك استأجره الرسول يدله على الطريق، لا مانع من استئجارهم للأمور التي لا يعرفها إلا هم، لا مانع من استيراد البضائع وعقد الصفقات معهم، لا مانع من التعامل معهم. أيضا يشرع لنا أننا نحسن إلى من أحسن إلينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم، هذا ديننا، هو ديننا دين الغدر ودين الخيانة ودين سفك الدماء وتخريب، هذا يبرأ منه الإسلام. فيجب التنبه لهذه الأمور، هذه المكايد، هم حملوا الدين هذه التصرفات حملوها على دين الإسلام وعلى المسلمين، والدين منها بريء والمسلمون أبرياء منها. هذه تصرفات أناس مخصوصين تغيرت أمزجتهم وخربت أدمغتهم وخشيت أدمغتهم بالغلو والتطرف. هؤلاء ما يحسبون على الإسلام، وعملهم هذا ليس من الإسلام، بريء منه كل البراءة. ديننا دين العدل والوفاء لمن وفى معنا وقام استقيموا لهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المحسنين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المحسنين. يقابل استقامتهم باستقامتنا معهم على العهد وعلى الوفاء. فهذا ليس من الدين، وهؤلاء ليسوا محسوبين على الدين، إنما هم أصحاب فكر خاص. والإسلام ينكر فعلهم، ينكر تصرفاتهم، فلا نجعل هذا نحمله على الدين ونقول هذا دين الإسلام، دين إرهاب ودين سفك دماء ودين تخريب كما يقوله أعداء الإسلام. يساعدهم هؤلاء المحسوبين على الإسلام من أبناء المسلمين، يقول هذا المتدينين وهذا الدين وهذا التطرف وهذا الغلو. ربوا أولادكم على التساهل والتسامح مع الكفار، التنازل عن العقيدة والتنازل عن، يقولون ربوا أولادكم على هذا. هذا الكلام الذي يجوز أن يقال في هذه المسائل، وهذه المسائل يا إخوان هذه المسائل ترد إلى أهل العلم، ما يتولى الكلام فيها الجهال والمتعالمون، وهذا يرد إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الأمور العظيمة ذي ما يتكلم فيها إلا أهل العلم وأهل الحل والعقد، فتكون حديث المجالس، هذا يزيد الشر شرا. وإن كانوا يظنون أن هذا من باب الاستنكار وإنكار المنكر، لكنه هو المنكر نفسه. هذه الأمور ما يجوز يتكلم فيها إلا أهل الشأن وأهل الحل والعقد والعلم، يصدرون فيها ما يناسب. وليست من شأن كل واحد أن يتكلم فيها أو يألف فيها ويصدر تأليف فيها، أمور خطيرة جدا. نعم. فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح وهو معاداة التوحيد وأهله والمعاونة على زوال دعوة الله بالإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره؟ وهل زالت دعوة التوحيد ولله الحمد من هذه البلاد رغم ما حصل من الحروب والجيوش الجرارة التي جاءت والتدمير وإخراب البلاد؟ ما تغير الدين ولله الحمد، ولا تغيرت العقيدة، دعوة التوحيد باقية ما تغيرت، لأن الحق والحق يثبت. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما تغيرت دعوة التوحيد ولله الحمد، وإن فعلوا ما فعلوا من النكال والضرب والقتل والتشريد ما ضروا دعوة التوحيد، وإنما رجع كيدهم عليهم. نعم. الدليل العاشر قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. هذه تتمة للآية السابقة، تابعة للآية السابقة، الشيخ اعتبرها دليلا مستقلا ويتابع في الحقيقة. نعم نعم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فدل على أن اتخاذهم أولياء يتنافى مع الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه وهو القرآن والسنة. نعم. ولكن كثيرا منهم فاسقون. فذكرت فاسقون الفسق المخرج من الملة، لأن الفسق فسقان، فسق أصغر لارتكاب الكبائر التي دون الشرك، هذا لا يخرج من الملة، وفسق أكبر وهو فسق الكفر والشرك، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إبليس عليه لعنة الله فسق، يعني خرج عن طاعة الله، وهذا فسق الكفر. نعم. فذكر تعالى أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. نعم. ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين. نعم، لأن الذي جرهم إلى هذا فسقهم، الفسق يجر إلى الكفر، والشر يجر بعضه إلى بعض، فلما كان إيمانهم مهزوزا من الأول وناقصا وضعيفا، فيهم شيء من النفاق، لما جاءت المحنة انقلبوا على أعقابهم، انقلبوا على أعقابهم، من الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالفتن تكشف الناس، تكشف المؤمن الصادق من المنافق من ضعيف الإيمان. نعم. ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين، ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف. عندك فاسقين ولا فاسقون؟ لا، يقول فاسقين. في فاسقون على الشكاية يعني، ولكن كثيرا منهم فاسقون، بعض النسخ ساقها الشيخ كما هي على الشكاية. نعم. ولم يفرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف. نخشى أن تصيبنا دائرة، ترى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخاف ينتصر الكفار على المسلمين، فنجعل معهم يد، نجعل نقدم من الأول معهم محبة ومودة، علشان لو انتصروا على المسلمين يصير لنا يد معهم، ما يضروننا، يعني يسيئون الظن بالله عز وجل، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم يظنون بالله ظن الجاهلية، أن الحق سيزول وأن الكفار سيظهرون وينتصرون، يقولون لنا محطين معهم يد الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه طريقة المنافقين، أنهم يتخذون مع الكفار يد، وهذا فعله المنافقون في المدينة، المنافقون في المدينة فعلوا هذا مع اليهود الذين في المدينة، اتخذوا معهم يد علشان لو انتصروا على المسلمين انهم يكونون قد وثقوا العلاقة معهم ولا يضرونهم، لانهم لا يؤمنون بالله ويسيئون الظن بالله عز وجل، يتربصون ينتظرون انه يزول هذا الدين، ويكونون قد أمنوا أنفسهم مع اليهود، فالله فضحهم وأكذب ظنهم، أكذب ظنهم، انتصر المسلمون على اليهود وأخرجوهم من حصونهم وطردوهم من المدينة إلى الشام، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذا حصل في بعد غزوة الخندق مع بني قريظة، وأرضا لم تطؤوها وهي أرض خيبر، أرض خيبر جاءت بعد ذلك. نعم. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون. اي نعم، كانوا يتربصون، يعني يتربصون ان العدو ينتصر، ويكونون قد اتخذوا معه مقدمات يؤمنون انفسهم، ولكن الله عكس الامر عليهم فنصر المسلمين في هذه البلاد ولله الحمد، من حين رحلت جيوش العدو من هذه البلاد عاد للمسلمين عزهم ونصرهم وحكومتهم، وعادت الدعوة كما كانت، وخاب ظن هؤلاء، خاب ظنهم وانتكس أمرهم. نعم. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم، كثير منهم فاسقون. هؤلاء المرتدين يعني في بلاد نجد الذين ارتدوا مع الفتنة، لما هاجت الفتنة وجاء العدو بجيوشه الجرارة ارتدوا عن الدين، يظنون يريدون السلامة زعمهم، باعوا دينهم علشان يسلمون، تصانعوا مع الأعداء، ولكن انعكس الأمر عليهم، فالدين عاد كما كان وأهل الدين انتصروا، فخاب هؤلاء. والذين يعلقون عليهم الآمال رحلوا وتركوهم، الذين يعلقون عليهم الآمال رحلوا من البلاد وتركوهم. نعم. فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم، باعوا دينهم علشان سوء الظن بالله، وأن الإسلام سيزول وأن العدو سينتصر ويبقى. نعم، هكذا تربصون بكم ينتظرون. نعم. الدليل الحادي عشر قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم هذا محل الشاهد، إنكم لمشركون. كانوا في الجاهلية يأكلون الميتات، كانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يشترطون الزكاة، والميتة خبيثة، الميتة خبيثة وأكلها حرام، لأنه يغذي تغذية سيئة وفيها أمراض صحية، فهي خبيثة في الأثر وخبيثة في نفسها أيضا، لذلك حرم الله الميتة عكس ما كانوا في الجاهلية يأكلونه. فلما حرم الله الميتة جادل ناس من المشركين في تحريمها، وكان لهم أصدقاء من المجوس، أصدقاء من المجوس، فأوحوا إليهم، أسروا إليهم هذه الفكرة الخبيثة أن الميتة الله هو الذي ذكاها، وأما المذبوحة فأنتم الذين ذكيتموها، فكيف تستحلون ما ذكيتم أنتم وتحرمون ما ذكى الله؟ هذه شبهة. وإن الشياطين وهم شياطين كفار فارس، لأن الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس، شياطين الإنس والجن، وإن الشياطين يعني من بني آدم ليوحون يسرون إلى أوليائهم من ضعاف الإيمان ومن المنافقين. هذه الشبهة ليجادلوكم، يقولون الميتة الله ذكاها وأما المذبوحة أنتم اللي ذكيتموها، فكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم؟ هذه شبهة الإنسان اللي ما عنده علم تنطلي عليه هذه. ليجادلوكم وإن أطعتموهم، فاستبحتم الميتة وعصيتم الله عز وجل، إنكم إذا لمشركون. هذا من الشرك في الطاعة، من الشرك في الطاعة، فدل على أن من أطاع، من استحل ما حرم الله، من أطاعه فقد أشرك، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده، حق لله. فمن حلل أو حرم فقد اتخذ نفسه شريكا لله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمعها عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان في الجاهلية كان نصرانيا، قال: يا رسول الله، إننا لسنا نعبدهم، وظن أن العبادة مقصورة على الصلاة والركوع والسجود. فقال له صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. وهنا يقول: وإن أطعتموهم، يعني في استحلال الميتة، إنكم إذن لمشركون. هذا شرك أكبر. فمن أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه مشرك، الشرك الأكبر. أما من لا يدري، قلده وظن أنه على حق ولا يدري أنه، فهذا لا يكفر، لكن يكون مقصرا حيث لم يسأل ولم يتثبت. نعم. أما من علم أنه يحل ما حرم الله، يحرم ما أحل الله ويطيعه ويعلم هذا، هذا مشرك، الشرك الأكبر. نعم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الآية دل على أن التحليل والتحريم أنه عبادة لله عز وجل، فمن حل أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله فقد أطاع الله وعبد الله، عبادة له. ومن عكس فقد أشرك بالله عز وجل. نعم. وهذه الآية نزلت لما قال المشركون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. نعم. فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركا من غير فرق بين الخائف وغيره إلا المكره، فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم؟ نعم. إذا كان من أطاع المشركين في الأحكام، من أطاعهم في الأحكام الشرعية تغيير الأحكام الشرعية عن ما هي عليه من أطاعهم مشركا ولو كان خائفا منهم. ما هي الخوف لا يبيح له هذا، يصبر على أذاهم، يصبر على ما يناله، إلا إذا وصل إلى حد الإكراه وهو القتل مثلا أو التهديد، فهذا يتخذ المداراة في الظاهر، يتخذ المدارات في الظاهر دون الباطن. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق؟ نعم، إذا برر ما هم عليه وقال هذا هم على حق. الآن فيه من يقول إن اليهود والنصارى ما هم كفار، فيه الآن من أبناء المسلمين وقد يكون من خريجي الجامعات يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل أديان مثل دين الإسلام. الأديان ثلاثة، دين الإسلام ودين اليهود ودين النصارى، كلها واحد، كلها واحد وكلها حق يقولون. هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. الله كفر اليهود وكفر النصارى أولا لأن الواجب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه على كل أحد، فمن لم يؤمن به فهو كافر. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا أولا. ثانيا، اليهود والنصارى حرفوا دين الله. اليهود يقولون الله، النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. هل يقال هؤلاء مسلمون وهم يقولون الله ثالث ثلاثة أو الله هو المسيح ابن مريم؟ من يقول هذا؟ أيضا اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أطاعوهم في تحليل ما حرم، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهل يقال إنهم على دينهم كذا؟ أيضا اليهود استحلوا الربا، ومن استحل الربا فهو كافر، وهم يقولون الربا حلال إلا بين اليهود فقط، أما الربا مع غير اليهود فهو جائز، وهم يستحلون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قد نهوا عنه. فاليهود عندهم أمور كفرية شنيعة، والنصارى أشد، والجميع كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إنهم على دين وأنهم دينهم صحيح، وإن الإنسان بالخيار، وإن بغى يصير يهودي أو يصير نصراني أو مسلم، ويجوز يفتح كنيسة بجنب المسجد، ويجوز أنه يطبع التوراة والإنجيل والقرآن بغلاف واحد، وصل الأمر إلى هذا الحد. نعم. فكيف بمن أطاعهم في تحليل موالاتهم والكون معهم ونصرهم والشهادة أنهم على حق؟ أنهم على حق، هذا ما يقوله كثير من شبابنا اليوم وصحفيين وكتابنا، يقولون أنهم على حق، على حق، وهم يقولون الله ثالث ثلاثة، على حق، وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بمحمد ويكفرون بعيسى ويقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء، قتلوا عددا من الأنبياء وهموا بقتل الآخرين، ويقال إنهم على حق وأنهم مسلمون. نعم. والشهادة أنهم على حق. نعم. واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. نعم أنهم على حق، وأن المسلمين أن وش يقول؟ والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. نعم، لأن الذين غزوا بلاد نجد استحلوا دماء المسلمين وأموال المسلمين، استحلوها بأي شيء، بأي سبب. ما هو السبب؟ أنهم يقتلون المسلمين ويهدمون عليهم بيوتهم ويأخذون أموالهم. نعم. والشهادة أنهم على حق واستحلال دماء المسلمين وأموالهم والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين. نعم، تركوا ولاية المسلمين وانضموا إلى أعدائهم، صاروا يقاتلون مع الأعداء، يقاتلون مع الأعداء ويهاجمون المسلمين في بلادهم، وهم بالأمس يقولون إنهم من المسلمين ومن جماعة المسلمين. نعم. فهؤلاء أولى بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال. نعم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا في أمر الميتة، فكيف بمن أطاعهم فيما هو أشد من ذلك، وهو استحلال دماء المسلمين وأموالهم وإخماد دعوة التوحيد وبناء المشاهد على القبور وإعلان الشرك للأموات، يقولون هذا هو الدين. نعم. الدليل الثاني عشر قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم، هذا رجل عالم من بني إسرائيل الذي آتيناه آياتنا، عالم من بني إسرائيل، وكان مجاب الدعوة لأنه عرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فكان عابدا وكان عالما وكان مجاب الدعوة، يقال له بلعام، بلعام بن باعورة. فلما غزا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل غزوا بيت المقدس يريدون فتحه واستعادته من أيدي المشركين من الكنعانيين والعماليق، جاءوا إلى بلعام، جاء اليهود أو جاء الذين العدو الذين غزاهم موسى، جاءوا إلى بلعام هذا العالم، خشوا من المسلمين، خشوا من موسى عليه السلام، جاءوا إلى بلعام وطلبوا منه أن يدعو الله على موسى وعلى المسلمين، طلبوا منه لأنه مجاب الدعوة، فأبى في الأول، فلكى وأبى، ثم ألحوا عليه أو يمكن أعطوه شيء من المال، فعند ذلك دعا على موسى، فالله جل وعلا أخزاه وسلب منه النعمة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، ما يريد الرفعة والعزة، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما يلهث، سواء كان بظلال ولا بالشمس ولا يركض ولا واقف يلهث. فشبه الله هذا الرجل بالكلب والعياذ بالله، أخس الحيوانات، مع أنه كان عالما وكان، لكن لما أنه انسلخ من آيات الله سلخه الله عز وجل، سلخ من آياتنا وأطاع المشركين ودعا على أولياء الله عاقبه الله جل وعلا، عاقبه الله. فهذا دليل على أن من أطاع الكفار وساعدهم وأعانهم على المسلمين أنه مثل بلعام، مثل بلعام بن باعورة، انسلخ من آية الله. نعم. وهذه الآية نزلت في عالم عابد في زمان بني إسرائيل. نعم. يقال له بلعام. نعم. وكان يعلم الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم. نعم. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزل بهم موسى عليه السلام يعني بالجبارين أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت ذهب الدنيا وآخرتي. فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه. فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله تعالى انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه. فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله إياها وعرفها وصار من أهلها ثم انسلخ منها أي ترك العمل بها. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه. هذه مظاهرة، مظاهرة للمشركين، دعاؤه على المسلمين وعلى نبي الله كليم الله موسى عليه السلام مظاهرة للمشركين. نعم. وذكر في انسلاخه منها ما معناه، مثل كل من انضم إلى الكفار ضد المسلمين، مثل بلعام من انضم إلى الكفار ضد المسلمين وساعد الكفار على هدم الإسلام وما أكثرهم اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله ينادون بأصوات الكفار. نعم. وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه أن يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقة عليهم، مع كونه يعرف الحق ويشهد به ويتعبد، ولكن صده عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض. فكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى. وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم، هذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين الذين هم في زمن المؤلف الذين انضموا إلى الجيوش الهاجمة على المسلمين، انضموا إليهم وساعدوهم وحملوهم ودلوهم على الطريق ودلوهم على عورات المسلمين. نعم. وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين وأعظم، فإن الله تعالى أعطاهم آياته التي فيها الأمر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له. يعني ليس هذا خاصا ببلعام، بل مثل بلعام كل من عرف الحق وانحاز إلى ضده. نعم. فإن الله تعالى أعطاهم آياته التي فيها الأمر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والكون مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان. وإزالة القحاب واللواط والمنكرات فعرفوها وأقروا بها. يعني دور البغي، دور الزنا ودور البغي. نعم. وإزالة القحاب واللواط والمنكرات، يعني هذا هو كان الواقع في الأمصار، كان لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، والشرك ظاهر فيها بالأموات والقبور وبيوت البغى مفتوحة، واللواط أيضا موجود، ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. نعم. وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك. ساعدوا هؤلاء مع علمهم بما في بلادهم من هذه الأمور العظيمة والمنكرات الشنيعة، ومع هذا ساعدوهم على المسلمين الذين بلادهم طاهرة نزيهة وعقيدتهم سليمة وهم على الإيمان وعلى التوحيد، ساعدوا أعداءهم عليهم. نعم. وعرفوها وأقروا بها ثم انسلخوا من ذلك كله، فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. نعم، هذا موجود في القرآن العظيم، فاللي يساعد الكفار انسلخ من القرآن، إن القرآن ينهى عن مناصرة الكفار على المسلمين، وينهى عن مودة الكفار ومحبتهم بالقلوب، هذا موجود في القرآن. نعم. فهم أولى بالانسلاخ من آيات الله والكفر والردة من بلعام أو هم مثله. بل هم كنا أشد منه، لأن القرآن أعظم الكتب، القرآن هو أعظم الكتب، فمن انسلخ منه فإنه أعظم الانسلاخ، أعظم من انسلاخ بلعام. نعم. الدليل الثالث عشر. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة عديدة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موالاة الكفار فسق، ما المراد بفسقها هنا؟ الفسق الأكبر. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن موالاة الكفار فسق، ما المراد بالفسق هنا؟ الفسق الأكبر أو الفسق الأصغر؟ أنا ذكرت هذا، ولا هو من اللي قلت أن موالاتهم فسق، هذا في القرآن، ولكن كثيرا منهم فاسقون، الله اللي ذكر هذا، وقلنا أن هذا فسق أكبر مخرج من الملة، وهناك فسق أصغر وهو فسق أصحاب الكبائر من المؤمنين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو من يكتب في الصحف دائما عن التنازلات العقدية التي يدعو إليها، ومنها تسمية الكفار بالطرف الآخر مع العلم أنه ينتمي لهذه البلاد؟ الواجب على من عنده مقدرة أنه يرد عليهم، يكتب ضدهم ويبين مخازيهم وينقض شبهاتهم إذا كان عنده مقدرة، وإذا لم يكن عنده مقدرة يرفع ما يجده من مقالاتهم، يرفعه لأهل العلم، يعطيه لأهل العلم ينظرون فيه ويتخذون ما يجب اتخاذه، ولا يجوز السكوت عنهم وتركه. نعم. فيجب أن يحاصروا وأن يتعاون العلماء وطلاب العلم ضدهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل لا بد في الموالاة المخرجة من الملة أن يجتمع فيها الأمران، المحبة وأيضا المناصرة؟ إذا اجتمعت المحبة والمناصرة هذه ردة، أما إذا انفرد أحدهما، محبة بدون مناصرة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، خطأ على الإنسان، أو مناصرة بدون محبة هذه أيضا خطيرة، لكن لا تصل إلى حد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك شبهة يريدها بعض الناس، حيث يقولون الدين يأمر بمحبة الزوجة، فكيف إذا كانت الزوجة كتابية؟ هل هذه موالاة ومحبة للكافرين؟ إن كان يحبها من أجل دينها فهي موالاة، نعم. أما إن كان يحبها من أجل الزوجية هذه محبة زوجية، ما هي محبة دين، ما هي محبة دين، محبة زوجية لا تدخل في النهي، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الموالاة والتولي؟ ما هناك فرق واضح، لكن يظهر لي والله أعلم أن الموالاة مجرد المحبة، وأما التولي فهو المحبة التي معها مناصرة أو معها بغض للدين، محبة معها شيء آخر، هذه تعتبر تولي. أما المحبة التي ليس معها شيء آخر فهذه موالاة وليست توليا، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟ أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين مسبة الدين، هذا كفر بالإجماع لا شك، لكن الشخص الذي يصدر من هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرى عنه الكفر حتى يبين له الحق، إن عنده شبهة أو عنده جهل أو عنده ما يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا قيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه يحكم عليه بالكفر إنه ليس له عذر، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يفعله الرافضة اليوم من التحالف مع الكفار ضد المسلمين من الموالاة التي تخرج من الملة؟ ما عند الرافضة إلا مسألة تحالف مع الكفار، عندهم كفريات من غير هذا، مذهبهم واضح، كتبهم مملوءة من هذه الفضائع، كفر كتبهم الآن هي التي فضحتهم، لأن اللي ألفها أئمتهم وقادتهم ولا يقدرون ينكرونها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين ودائما نبين له حكم الاستهزاء أكثر من مرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخي دائما يستهزئ بالدين. نعم. وبينا له حكم الاستهزاء أكثر من مرة ولكنه لم ينزجر عن هذا الفعل، ماذا أفعل معه مع أنني أسكن معه في بيت واحد؟ أول شيء لا تسكن معه، لا تسكن معه، إما أن تخرج إن كان البيت له هو، أو أنك تخرجه إن كان البيت لك، لا تخليه يسكن معه، هذه واحدة. الثانية أنك تبلغ عنه من يقيم عليه الحجة، بلغ عنه المحكمة، بلغ عنه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولون هم الرفع عنه لولاة الأمور، ما تسكت عنه، نعم. أول شيء أنك تفارقه ولا تجالسه ولا تسكن معه. ثانيا أنك تبلغ عنه أهل الشان الذين يحاكمونه عند القاضي أو يقيمون عليه الدعوة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل مع الكافر الذي يعمل معه، وهل تعتبر هذه موالاة؟ لا، هذا من التعامل الدنيوي، هذا من التعامل، بل يجوز أنك تجيب دعوة الكافر إذا دعاك لوليمة تجيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي وأكل من طعام اليهود، فمسألة أكل الطعام المباح ما في بأس، ما في بأس، بل تجيب دعوتهم أيضا وتدعوهم أيضا ليأكلوا من طعامك، هذا من التعامل الدنيوي، وربما يكون سببا في هدايتهم. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك من يقول إن من أتى بعمل كفري في الظاهر مثل رمي المصحف أو الركوع لشخص فإننا لا نكفره حتى نعرف ما في قلبه، ويستدل بقصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى الألواح وهو غضبان، فهل هذا القول والاستدلال صحيح؟ يا أخي أنت يمكن تعلم ما في القلوب، نعلم ما في قلبه، إن يقول هذا، هل أحد يعرف ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ نحن نحكم على الظاهر، أما ما في القلوب فهو إلى الله، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، وأما ما في قلبه فهذا نكله إلى الله عز وجل، وهذا غير أنه يناقش وبين له الحق إن كان خاف عليه أو غامض عليه، هذه شيء، مسألة إنه يناقش هذا شيء آخر، أما أننا نقول لا لازم نعلم ما في قلبه، ما حد قال هذا من أهل العلم، إنما يقوله المتعالمون والجهال، العلماء يقولون يناقش، ربما يكون عنده شبهة، ربما يكون مقلد نحد يحسبه على حق في بينه، أما أننا نقول لا حتى نعلم ما في قلبه، إذا لم تعلم الغيب صرت تبي تعلم الغيب، صرت شريك لله عز وجل في علم الغيب، من يقول هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين للطمع في إسلامه؟ هل يجوز استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين للطمع في إسلامه؟ استقدام الكافر إذا كان يرجع إسلامه نعم، وإن أحد من المشركين استجارك أجره حتى يسمع كلامه، إذا كان يطمع في إسلامه فلا بأس أن يستجلب ويسمع القرآن ويفقه في الدين لعله يقبل الحق ثم يرجع إلى بلده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من يقول إن الأخوة أخوة إنسانية وليست أخوة دين ولا إيمان، ويرددون قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وسورة الكافرون، وقولهم في الحرية الإشتراكية. سورة إيش؟ الكافرون. سورة الكافرون ما هي بإقرارهم على دينهم، براءة، سورة الكافرون فيها البراءة من دينهم، لكم دينكم ولي دين، هذه براءة، ما هم معناه إقرارهم على دينهم، ولهذا قال: يا أيها الكافرون، قال يا أيها الكافرون، حكم عليهم بالكفر، كيف يقال أن هذا من الجهل بالله عز وجل؟ قال يا أيها الكافرون، حكم عليهم بالكفر، ثم قال لكم دينكم ولي دين، براءة من دينهم صريحة، السورة صريحة في هذا. هم معناها تراضي معهم وإقرارهم على دينهم، ولا إكراه في الدين معناه أن ما نجم أحد أنه يقتنع بالدين. هذه قناعية بالقلب، هذه من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن ندعو إلى الله ونبين ونجاهد في سبيل الله، الذين يصدون عن الدين نجاهدهم، وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل، لا يملكها إلا الله جل وعلا. هذا معنى لا إكراه في الدين، لا تستطيع. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد، أفأنت تكره الناس فيكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن أن تكره أحد على الدين وهو ما يريده أبدا، ما يقبله. لكن ليس معنى هذا أن نترك الكافر ولا ندعوه ولا نجاهده في سبيل الله ولا ولا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الذي يعاون النصارى على فتح الكنائس في بلاد المسلمين وكذا فتح مدارسهم التي يبث فيها التنصير؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلمين أن يمكنوا النصارى من إحداث كنائس، ولا من تعميرها إذا خربت. أما لو استولى المسلمون على بلاد فيها كنائس فإنهم يبقونها إلى أن تسقط ثم تنتهي، ولا تعاد مرة ثانية، ولا يسمحون للكفار أن يبنوا كنائس جديدة في بلاد الإسلام، خصوصا في جزيرة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. لا يجوز يبنى كنائس بجوار المساجد في جزيرة العرب اللي هي مصدر الرسالة، وفيها الحرم، فيها الكعبة المشرفة وقبلة المسلمين ومنبت الدعوة، لا يجوز يبقى فيها دينان أبدا. وليس معنى هذا أنه ما يدخل الكافر للعمل ويرجع، أو يدخل للتجارة ويرجع، إنما الممنوع استقراره، تملكه في بلاد في الجزيرة. أما أنه يدخل الجزيرة لمهمة ورسالة أو بيع وشراء ويرجع أو عمل استقدم من أجله، فلا مانع من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا القول كفر؟ من يقول بأن الرافضة على حق وهم على ما هم عليه من عبادة القبور وقذف أمهات المؤمنين وسب الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان يعلم هذا ويقول هذا حق فهو كافر. إذا كان يعلم ما عندهم من الكفريات ويقول أنهم على حق فهو كافر. أما إذا كان ما يدري، جاهل، لأنه يسمع أنهم يقولون هذولا مثل المذاهب الأربعة، هذولا أصحاب مذهب مثل المذاهب الأربعة، نقول هذا جاهل، يبين له أن هذا ما هو صحيح، وأنهم ليسوا مثل المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة عقيدتهم واحد، دينهم واحد، وإنما اختلفوا في الاجتهادات الفقهية فقط، وأما أصول الإيمان والعقيدة والتوحيد ومحبة الصحابة والتابعين والسلف الصالح، هم كلهم على دين واحد وعقيدة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو من سماحتكم أن توجهوا النصيحة لمن يتهاون في هذه المسائل، وهي دعوة التقريب بين الأديان وعدم التشديد في هذه المسائل حيث عمت بها البلوى. تقريب بين الأديان ما يمكن أن تقرب بين ما فرقه الله عز وجل، ما يمكن تجمع بين ما فرق الله، ولا أن تفرق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل مهما حاولت. فرق بين المؤمن والكافر، لا يتفقان أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا ما يمكن أبدا، ألا يمكن التقريب بين الكفر والإيمان أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول إن الفسق الأكبر مرادف للكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ نعم، هذا هو المخرج من الملة، سواء كان شركا أو كفرا أو فسقا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المنافق نفاقا أكبر يستتاب؟ وهل تجوز صلاة الجنازة على من عرف نفاقه؟ التوبة بابها مفتوح، لكن الغالب أن المنافق النفاق الأكبر لا يرجع. الله جل وعلا قال: صم، قال فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون، يعني المنافقين، لأنهم رفضوا الحق من الأول فعاقبهم الله بعدم قبوله في المستقبل، عاقبهم الله بعدم قبوله في المستقبل. لكن لو تابوا تاب الله عنهم، إلا الذين تابوا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا واعتصموا بالله. نعم، إلا الذين تابوا وأصلحوا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا تابوا تاب الله عليهم، لكن يقل أنه يتوب المنافق النفاق الأكبر، أما النفاق الأصغر فيتوب صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من أرض فشت فيها الفاحشة وفشى فيها الحكم بغير ما أنزل الله وسب الله وسب الدين؟ فشت من الهجرة واجبة إلى تيسرة هاجر منها، ولو إلى بلد أقل شر، وهاجر من البلد الكثير الشر إلى البلد الذي هو أقل شر، مش أخف أعظم الضررين بارتكاب أخف فيهما ما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة عديدة، حتى في بلاد المسلمين إذا كان في حارة فيها ناس سفهاء وفيها ناس يعني متساهلين، لا ينبغي التسكن بينهم، تنتقل إلى حارة طيبة فيها مسجد وفيها جماعة وفيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة عديدة جاءت في معنى اسم الله الأعظم، وما هو اسم الله الأعظم؟ الله أخفاه في أسمائه سبحانه لأجل أن يدعى بأسمائه كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا دعوت الله بأسمائه ففيها الاسم الأعظم، مثل ليلة القدر في رمضان، هي في ليالي رمضان، فأنت إذا اجتهدت في كل ليالي رمضان صادفت ليلة القدر، مثل ساعة يوم الجمعة، إذا اجتهدت في الدعاء في يوم الجمعة كله صادفت ساعة الإجابة. فالله حكيم في إخفاء الاسم الأعظم في أسمائه سبحانه من أجل أن تدعوه بأسمائه ما تيسر لك منها، تجتهد في ذلك ولا تقتصر على اسم واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا صاحب مكتب استقدام للعمالة الأجنبية. أنا صاحب مكتب استقدام للعمالة الأجنبية، هل يجوز لي أن أستقدم عمالة كافرة لهذه البلاد أم أتوقف على استعمال العمالة المسلمة فقط؟ نعم، هذا هو الواجب، أنك تقتصر على العمالة المسلمة وفيها الكفاية إن شاء الله. نعم، ولا تستخدم العمالة الكافرة لأنها تحمل معها الشرور، تحمل معها الدعوة إلى الكفر، تحمل معها السحر، تحمل معها العداوة للمسلمين، فمهما أمكن أنك تستقدم من المسلمين استقدم من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم أكل اللحم الني قبل الطبخ من غير الكبد والطحال؟ في معنى لا بأس بها، هو مباح ما دام مذكات تأكل منها نيئة أو مطبوخة، ما في معنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل هو خاص بذبيحة الكتابي فقط؟ المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذبائح، لأن الطعام من غير الذبائح يباح من أهل الكتاب وغيرهم، الرز، التمر، العنب.